رسول الله أنت الذي لولاك ما خلق الركن كلا ولا خلق الورى دولاك أنت الذي لا جاك ربك مرحبا ولا قد عاك بفرده وحداك أنت الذي لما رجعت إلى السماء كيف حصنت وتبينت لسراك عليك. كلمات النبي. Yeah. على حضره النبي شيخ محمود يا تعليق وزيلك يا صلاه النبي الله لا يسعى عليك مولانا Yeah. عليك يا مولانا محمود. الله الله الله اللي جابك هنا استاذ ودكتور. الله يفتح عليك ويزيدك. صل على النبي. الله الله يا قرآن. الذي خلقك سهل والذي قدرك هدى ما شاء الله مولانا. ليس عليه. اللهم صل على النبي. ما عليك يا شيخ محمود. صلاة النبي. ويتجنب الأشقى الله الله الله. جاب العبد الثاني. الاسترالي يجيب فيه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. صلى على حضرة النبي ربنا يزيدك الله يفتح عليك يا ابو عمرو. الله الله الله يا سلام يخرب الليل في